سيدات وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قلب دلتا النهر العظيم من مدينة طنطا نحييكم في ليلة من لياليها الساهرة، في ليلة تزخر بهذه العلاقة الممتازة التي تصل بين جمهورنا الحبيب وبين كوكب الشرق سيدة الغناء العربي أم كلثوم. من سرادق كبير تملأه الأضواء وتغمره الفرحة وتخفق فيه البسمات، ويحتوي هذا السرادق على ما يقرب من 9,000 مشاهد ومستمع مخلص في استماعه إلى الفن الرائع الذي تقدمه أم كلثوم لجمهورها الحبيب. هذا سرادق وهو يحتوي 9,000 مستمع دفعوا ما يقرب من 250,000 جنيه إيرادا لهذا الحفل الذي خصصته أم كلثوم كما عودتنا للعمل الخير ولصالح المهاجرين في سلسلة حفلاتها التي أقامتها أخيرا هنا في الجمهورية العربية المتحدة وهناك في الأقطار العربية الشقيقة، في السودان، في المغرب، في ليبيا، وما تعتزم أن تقيمه من حفلات أخرى في بلاد عربية أخرى تتضامن بالأخوة وتتوحد بالتاريخ والحضارة وتتسق بالأهداف المرجوة التي نسعى جميعا لتحقيقها بكل الأمل في المستقبل المشرق، بكل العزم في تحقيق هذا المستقبل، بكل الإرادة التي نفسح بها الطريق واسعا لبناء المستقبل. سيداتي وسادتي، السرادق الضخم المقام في النادي الرياضي بمدينة طنطا وقد اصطف فيه 9,000 متفرج يتطلعون في هذه اللحظات إلى الستار الأحمر الكبير، ودقات المسرح تعلن قرب افتتاحه، ويأخذ الستار في التحرك رويدا رويدا مبتعدا ناحية الجانبين، ويتعالى التصفيق تكريما لكوكب الشرق أم كلثوم التي تقف هي وأعضاء فرقتها ترد على تحية الجماهير هذه الوشيجة الرائعة التي تربط بين جمهور المستمعين وبين سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم التي تتألق في هذه الحفل. السيد وجيه أباظة محافظ الغربية يتوجه بكلمة من فوق المسرح وإلى جواره سيدة الغناء أم كلثوم. أيها الإخوة، لست في حاجة بالطبع لأن أقدم السيدة العظيمة والمناضلة المكافحة الوطنية أم كلثوم إبراهيم. ولكني أحب أن أقدم شعب الغربية لأم كلثوم، شعب الغربية العظيم الذي سارع فتبرع لهذا الحفل وتبرع لإخوتنا وضيوفنا من أبناء القناة، فكانت حصيلة التبرعات كلها 274,000 جنيه. وهانذا نيابة عنكم أقدم للسيدة أم كلثوم شيكاً بمبلغ 120,000 جنيه لإعادة بناء مدن القناة. وشيك آخر 1,000 جنيه لمنظمة فتح. وشيك آخر 1,000 جنيه لمنظمة سيناء. وشيك آخر 1,000 جنيه لأسر المجندين والمحاربين في القناة. وإني يا سيدتي لأرجو أن تتقبلي خالص شكري وعرفاني وأهل محافظة الغربية بالجميل، وعرفاننا جميعا بالدور العظيم الذي قمت به كمواطنة عظيمة مناضلة من أبناء الجمهورية العربية المتحدة. قواك الله وسدد خطاك دائما إلى ما فيه الخير بقيادة رئيسنا جمال عبد الناصر. ونرجو الله مخلصين، وقد وعدتني اليوم السيدة أم كلثوم أن يكون احتفالنا بالنصر لأول مرة في هذه المحافظة. والسلام عليكم ورحمة الله. وبعد أن انتهى السيد محافظ الغربية وجيه أباظة من تقديم هذه التحية إلى سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ترك المسرح للفرقة الموسيقية حيث ستغني أم كلثوم في وصلتها الأولى أغنية هذه ليلتي، شعر جورج جرداق، ألحان محمد عبد الوهاب. Thank you. ليلتي وحلم حياتي. والعصافير تهجر الأوتار بعد حين يبدل الحب دارا والعصافير تهجر الأوتار وديار كانت قديما ليلتي هذه ليلتي من الزمان وآتي هذه ليلتي والعصافير تهجر الأوكار حين يبدل الحب درك والعصافير تهجر الأوكار وديار كانت قديما الشوق لدينا غالب عن الهوى وجوابي وجوابي وحديث يذوب في شفتينا قد أطال الوقوف حين دعاني ليلم الأشواق عن وليكن ليلنا ليلنا ليلنا طويلا طويلا. وليكن ليلنا أنا أكفاني.

طال في وغريبا مسافرا بفؤادي يا حبيبا قد طال فيك سغا سهر الشوق في العيون الجميلة، سهر الشوق في العيون الجميلة، حلم وحديث في الحب إن لم نقل أو شك الصمت حولنا أن يقول سهر الشوق في العيون الجميلة، سهر الشوق في العيون الجميلة، حلم وحديث في الحب إن لم نقل أوشك الصمت حولنا أن يقول سهر الشوق في العيون الجميلة، حلم آثر الغوى أن يطيل، وحديث في الحب إن لم نقل أو شك الصمت حولنا أن يقول يا حبيبي وحديث في الحب إن لم نقله أوشك الصمت. سهر الشوق في العيون الجميلة. حلون سهر الشوق في العيون الجميلة. حلم آثر الغوى حديث في الحب حديث في الحب حديث في الحب إن لم نقله أوشك الصمت حولنا ومنى خاطري ومنى خاطري وبهجة أنسي فيك صمتي وفيك نطقي Oh! بلدي Thank you. كوكب الشرق أم كلثوم تقدم المزيد من فنها الرائع الذي يسري بين الحاضرين وتتلقفه قلوبهم وأسماعهم، يعيشون مع النغم الحل ومع الصوت الساري في هذه اللحظات التي اجتمع من أجلها 9,000 من أبناء محافظة الغربية ومن أبناء محافظات الجمهورية المختلفة ومن الأقطار العربية الشقيقة، والتف حول أجهزة الاستماع في كل مكان الملايين والملايين يتلقفون هذا النغم الشجي العذب الحلو الذي يخفق في كل مكان والذي يرف، وأينما رف فالسعادة والهناء والحب الذي تنثره سيدة الغناء كوكب الشرق أم كلثوم. هكذا عشنا سيداتي وسادتي مع أغنية هذه ليلتي من شعر الشاعر اللبناني جورج رداق، ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. عشنا لحظات مع هذا الجمع في محافظة الغربية في مدينتها دمياط، قلب دلتا النهر العظيم نهر النيل. سيداتي وسادتي، وبعد أن أزل الستار على المسرح الذي أعد خصيصا لكي ننقل لكم منه هذا الحفل الساهر الذي تقيمه محافظة الغربية وخصصت دخله سيدة الغناء العربي أم كلثوم مساهمة منها في إعانة المهجرين، حلقة في سلسلة الحفلات التي أقامتها من أجل هذا الغرض النبيل، لنا لقاء بعد أن يعود الميكروفون إلى القاهرة. سيداتي وسادتي، إلى اللقاء.